الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: أول كتاب الملاحم. قال: باب ما يذكر في قرن المئة. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها. قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني، لم يجز به شراحيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الملاحم. والملاحم هي الجمع ملحمة، وهي المقتلة، والمراد به الاقتتال الذي يكون بين الناس وبين أعدائهم من الروم وغيرهم. وقيل لها ملاحم، وذلك الالتحام الناس بعضهم ببعض، يعني في الاقتتال وكثرة القتل، فلهذا قيل لها الملاحم، وهي جمع ملحمة، وهي المقتلة الكبيرة. أورد أبو داود بعد ذلك: باب في قرن المئة، يعني ما جاءت به السنة من بيان أن الدين يكون تجديده على رأس كل مئة، وأن الله يهيئ لهذه الأمة من يجدد لها دينها ويحصل به بيان الحق ودفع الباطل ونصر الحق وأهله والدفاع عن السنة وأهلها. أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث على رأس كل على رأس إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها، أي أن الله يهيئ من العلماء والولاة الذين يقومون بإظهار الحق ونشره وبيانه ودحض الباطل والقضاء عليه من يحصل به تجديد الدين. والمقصود ذلك تجديد من درس الدين، هو جديد وهو واف وكامل، ولكن المقصود من درس منه، وما حصل من فتن ومن ضلالات ومن انحراف على الجادة، فيهيئ الله من أهل العلم من يقوم ببيان الحق ونصرته والذب عنه، ومن يقوم ببيان الباطل والتحذير منه وبيان ضرره وخطره. وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، بأن يهيئ لها من يقوم بنصرة الدين، وأنه لا يمضي قرن من القرون إلا وقد هيئ الله به فيه من يقوم بنصرة الدين. وهو يدل على أن الأرض لا تخلو لله من قائم بحجته، وأن هذا الدين منصور وأهله منصورون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري ثقة، خرج حديث أبو داود وابن ماجه النسائي. أبو داود النسائي. عن ابن وهب ثقة فقيه. عبد الله بن وهب ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي أيوب. سعيد بن أبي أيوب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شراحيل بن يزيد المعافري. عن شراحيل بن يزيد المعافري وهو صدوق أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم في المقدمة وأبو داود. صدوق أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم في المقدمة وأبو داود. عن أبي علقمة. عن أبي علقمة وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب وهو أكثر الصحابة الحديثة على الإطلاق. ما ذكره العظيم بادي في تعداد المجددين ولا شك أن المجددين موجودون وهم الذين هم على سنة وعلى علم بالكتاب والسنة وعلى بصيرة بالحق والهدى وليس عندهم انحراف في العقيدة ولا في مخالفة السنة والعدول عنها وإنما هم متوسكون بها وداعون إليها وليس كل ما يقال في المجددين يعني يكون يعني مسلما يعني في تعيينهم وبعضهم لا شك أنه مسلم مثل عمر بن عبد العزيز والشافعي. عمر بن عبد العزيز على رأس المئة الأولى والشافعي على رأس المئة الثانية هذا مسلم ولكن يعني التسليم بكل ما يقال عن المجددين هذا ليس بمسلم. ثم إن كل يذكر مجددين على مشربه وعلى طريقته ولو كانوا من أهل البدع ومن أهل الانحراف ومن ممن هم معروفون بعدم التوفيق للحق في باب أسماء الله وصفاته من الناس من يأتي بالمجددين من أهل الكلام والمشتغلين بعلم الكلام مثل أبو الأعلى الموجودي له كتاب اسمه مجددون في الإسلام وجعل المجددين مثل الجويني والرازي والباقلاني هؤلاء هم المجددون عنده وكل يأتي بالمجددين على مشربه ولكن الذين هم على سنة وعلى اتباع الحق والهدى كالذي اشتهر عن المئة الأولى والثانية عمر بن العزيز والشافعي ومن كان على هذا المنوال لا شك أن هذا حق. وأما وليس كل ما يقال عن المجددين يسلم به. لكن يعني في تعداده ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم وكمان لما جاء يزيدهم كذلك ما ذكر المجددين الشيخ محمد عبد الوهاب. لكن هو ذكر في كل سنة لا هو جاب القرن قال الرأس المئة الأولى والمئة الثانية والمئة الثالثة والمئة الرابعة ثم انتقل إلى التاسعة والعاشرة الحادي عشر الثانية عشر الثالثة عشر. ولا شك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه هو المجدد يعني في زمانه وقد نفع الله به وأظهر الله الحق على يديه ولا تزال آثار ذلك آثار دعوته ونصحه وتجديده لمن درس من الدين آثاره لا تزال موجودة وقد مضى على موته أكثر من 200 سنة قد مضى على وفاته أكثر من 200 سنة ولا شك أنه ليس كما قلت ليس كل ما يقال على المجددين أنه يكون مسلما به فمثل الشيخ محمد الوهاب ومثل الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لا شك أن هؤلاء من أعلام الهدى ومن أئمة الهدى ومن أظهر الله بهم الحق وقمع بهم البدع ولا تزال آثارهم ماثلة وموجودة بين أيدينا نراها ونشاهدها في تلك المؤلفات الواسعة التي فيها بيان الحق وتوضيح له وقمع للباطل ودحض له. نعم. قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن الشريح الإسكندراني لم يجز به شراحيل. قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن الشريح الإسكندراني لم يجز به شراحيل، يعني معناها أنه حذف واسطتين وهما أبو علقمة وأبو هريرة، أبو علقمة وأبو هريرة، وهذا يسمى المعضل لأن سقوط اثنين فأكثر من الإسناد بشرط التوالي هذا يقال له معضل. قال أبو داود رواه عبد الرحمن بن الشريح الإسكندراني. عبد الرحمن بن الشريح الإسكندراني ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. السؤال المتكرر، وجه إيراد هذا الباب أو هذا الحديث في كتاب الملاحم؟ ما هو واضح، ما هو واضح بالنسبة للاقتتال وما إلى يعني ما يتعلق بالاقتتال، ما هو ليس بواضح. هل يمكن أن يكون في كل رأس مئة سنة أكثر من مجدد؟ نعم يمكن، أقول يمكن. يقول ما علامات هذا المجدد؟ هل كل من يجتهد في الدعوة ويظهر قوة الإسلام يكون مجددا؟ كما هو معلوم يعني الذين يعني يتميزون ويبرزون ويتقدمون على غيرهم ويتفوقون على غيرهم ويشار إليهم بالبنان بتفوقهم ورجوع الناس إليهم وكثرة علمهم وبذلهم للعلم وإفادتهم يعني لغيرهم، معلوم أنهم في كل زمان يعني قليلون، وإن كان المشتغلون بالعلم كثيرين والذين ينفع الله بهم كثيرين، لكن المقصود التميز على الغير هذا لا يتحقق في كل أحد، مثل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه شخص متميز في هذا الزمان، يعني لا يبارى ولا يجارى في اشتغاله بالعلم والنصح وبذل العلم ونشره والحرص على الدعوة وهداية الخلق ودلالتهم على الصراط المستقيم. فيعني وإن كثر المشتغلون بالعلم إلا أن بعضهم يتميز كما تميز الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في هذا الزمان، وكما تميز الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، كما تميز الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. يعني الذين يتميزون يعني قليلون بالنسبة لغيرهم، وإن كان الخير كثير، الخير كثيرا والمشتغلون بعلم كثير، ولكن الذين لهم تميز على غيرهم ليسوا بكثيرين. فهل ممكن أن يقال أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله الثلاثة بن باز بن عثيمين والألباني مجددي هذا القرن؟ والله يمكن، أقول يمكن أن يقال هم خير من نعلم وأعلم من نعلم يعني في الموجودين في هذا الزمان الذين كانوا في هذا الزمان وماتوا قبل سنتين أو سنة قبل سنتين. تكرر السؤال عن من يقول بأن مجدد هذا القرن أو القرن الذي قبله حسن البنا وسيد قطب. أنا كما قلت يعني أنا قلت يعني ليس كل ما يقال يعني يكون صحيحا، مثل كلام المودودي ومجددي المجددين عند المودودي، يعني هؤلاء من جنسه، هؤلاء من جنس المجددين عند المودودي. هل من أحيا سنة من السنن قد اندثرت ونسيت يعد مجددا على هذا الاعتبار؟ لا يقال يعني سنة واحدة أو كذا، ما يقال، لأنه قد يوجد في بلد من البلدان من يكون هناك سنة اندثرت فيحييها، لكن لا يقال أنه هو المجدد يعني الذي ينطبق عليه الحديث، لأنه لا يكون مجددا لمسألة واحدة أو لقضية واحدة اندثرت، وإنما المقصود هو كثرة النفع وكثرة الخير والتبصير بالحق والهدى والتحذير من طرق الرداء ومسالك الرداء. هل في الحديث دلالة على عدم خلو الأرض من مجتهد؟ نعم، هذا تدل على أن على أنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته. يقول: ألا يقال إن وجه الترجمة أن الإسلام يندرس وتحدث فتن وملاحم فيبعث الله من يجدد الدين لأجل ذلك أورده؟ أقول مو واضح، لأن الملاحم هي الاقتتال وكثرة القتل وكثرة كذا. وهذا يقول: لعل السبب في إرادة أبي داود الحديث أنه مهما حصل من حروب وقتال فالدين قائم لا يندرس، حتى حيث يبعث الله من يقوم بالدين على وجود الملاحم والفتن. هو صحيح، لكن لو جاء في كتاب الفتن لكان أوضح. قول أبي داود: لم يجز به فلان، ألا يعني أنه مقطوع، أي أنه من قول شراحيل؟ لا، يعني لم يتجاوز، لم يجز، لم يتجاوز فلان الذي هو شراحيل، لكنها يصير يعني مما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي نسبه ليس بتابعي، يعني فهو أبعد يعني من التابعي. ولا أدري من هو شراحيل، هو وش طبقته، قد يكون من صغار التابعين، ما أدري. شراحيل بن يزيد المعافري، أي شيء في أي طبقة. قال: من السادسة، مات بعد العشرين. من السادسة يعني مات بعد العشرين، ومن حيث الزمن في زمن الزهري، والزهري من صغار التابعين، وما دام مات بعد العشرين فهو يمكن أن يرى صغار الصحابة، لأن صغار الصحابة ماتوا على رأس المئة أو بعدها أو قبلها بقليل. هل يمكن أن يكون تجديد جزئي، يعني يقال مجدد في المنطقة الفلانية أو البلد الفلاني دون أن يكون تجديد؟ يمكن، يمكن، أقول يمكن أن يكون يعني يجدد الدين في بلد من البلدان، ومعلوم أنه تعدد المجددين حاصل، وأنه ممكن أن يكون يعني مثلا يكون متعددين ليس شخصا واحدا. وأن من أهل اليمن يقولون: هل يمكن أن يقول الشيخ مقبل مجدد في الديار اليمنية؟ الشيخ مقبل فيه خير كثير ونفع الله تعالى به، وأما قضية التجديد هل هو من المجددين، هو فيه خير كثير ونفع الله تعالى به، لكن المجددين البارزين شيوخه، أقول شيوخه، الشيخ بن باز والشيخ ناصر الدين الألباني، هؤلاء المجددون. قال رحمه الله: شيوخنا وشيوخه. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من ملاحم الروم. قال: حدثنا النبيل. الشيخ ناصر الدين الألباني ما درست عليه، لكني استفدت من علمه ومن كتاباته ومن يعني تحقيقاته وتخريجاته، وإنما درسنا على الشيخ مباز. وأما الشيخ مقبل هو درس على الشيخ مباز وعلى على الألباني. قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من ملاحم الروم. قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهم، فحدثنا عن جبير بن نفيل عن الهدنة قال: قال جبير: انطلق بنا إلى ذي مخبر رضي الله عنه، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيناه فسأله جبير عن الهدنة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون، ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة. ثم ورد أبو داود باب في قتال الروم. باب ما يذكر من ملاحم الروم. باب ما يذكر من ملاحم الروم، يعني الملاحم التي تكون بين المسلمين وبين الروم. وأورد أبو داود حديث ذي مخبر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون هدنة، يعني صلح، يعني بين المسلمين وبين الروم. تقاتل المسلمون والروم معهم عدوا، فينتصرون على ذلك العدو ويغنمون، ثم يرجعون. وبينما هم في مكان إذ قال واحد من النصارى غلب الصليب، فغضب رجل المسلمين ودق الصليب وكسره، فعند ذلك تغدر الروم وتترك الهدنة ويجمعون لقتال المسلمين. أحد الكلمة ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون وتسلمون. فتنصرون يعني على ذلك العدو، وتغنمون تحصلون غنائم، وتسلمون من القتل. ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي تلول. ثم ترجعون من ذلك العدو الذي انتصرتم عليه وغنمتم منه حتى تكونوا في مرج، والمرج هو المكان الذي فيه العشب وفيه الخصب. وذي تلول، التلول هي الأماكن المرتفعة، يعني مثل الرمال التي تتجمع وتكون يعني مرتفعة عن وجه الأرض، ذي تلول جمع تل. نعم. فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب. فيرفع رجل من أهل النصرانية، من النصارى، الصليب الذي يعبده، الذي هو رمز، يعني يعتبر رمز النصارى على عن عيسى الذي هو معبودهم ويعبدونه مع الله وثالث ثلاثة، فيقول انتصر الصليب وغلب الصليب، فيغضب رجل المسلمين فيدق ذلك الذي رفع، ذلك الصليب الذي رفعه يكسره، ويدقه حتى يكسره، فعند ذلك تغضب الروم ويعني يغدرون ويتركون العهد الذي بينهم وبين المسلمين. وتجمع للملحمة. وتجمع للملحمة يعني للاقتتال بينهم وبين المسلمين. من يحتمل أن يكون هذا العدو اللي يقاتله المسلمون مع الروم؟ الله أعلم. قال حدثنا النفيلي. النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عيسى بن يونس. عن يونس عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حسان بن عطية. عن حسان بن عطية هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب. نعم. أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خالد بن معدان. عن خالد بن معدان وهو ثقة. نعم، أخرج له أصحاب كتب. أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جبير بن نفير. عن جبير بن نفير وهو ثقة، أخرجه البخاري في جزء القراءة. البخاري في المفرد. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ذي مخبر. عن ذي مخبر وهو صحابي، أخرج أبو داود بن ماجه. صحابي أخرج أبو داود بن ماجه. يقول هل وقع هذا؟ ما أدري. الله أعلم. الله أعلم. ما أدري. لا أدري. هل ممكن أن يقول العدو هم اليهود؟ الله أعلم. هل يستدل بهذا الحديث على جواز الاستعانة بالكفار في القتال؟ هذا ما يدل على يعني على، وإنما يدل على حصول شيء ووقوع شيء، يعني إخبار عن أمر سيكون، عن إخبار عن أمر سيكون. ومعلوم أن الأخبار عن الأمور التي ستكون ليس كل ما يخبر به يكون يعني مأذونا فيه أو أنها مشروعا، وإنما هذا إخبار بالواقع. وهو لا شك أنهم يعني عدو لهم جميعا، وقد اجتمعوا على قتله أو على قتاله، وأنهم انتصروا. نعم. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو عن حسان بن عطية بهذا الحديث وزاد فيه: ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أنه يثور المسلمون فيقتتلون يعني هم الروم، وتكون تلك الملحمة، ويعني يكرم الله تلك العصابة يعني بالشهادة، يعني أنه يقتل من المسلمين يعني أناس ينالون الشهادة بذلك الاقتتال الذي حصل بينهم وبين الروم بعد انتهاء الهدنة وترك الهدنة من الروم الذين تركوا الهدنة وتركوا الصلح لما كسر ذلك المسلم صليبهم الذي رفعه واحد منهم وقال غلب الصليب. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني. مؤمل بن الفضل الحراني هو صدوق رجل أبو داود النسائي. صدوق رجل أبو داود النسائي. عن الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عمرو عن حسان بن عطية بهذا الحديث. عن أبي عمرو هو الأوزاعي، جاء هنا بكنيته وهناك مر ب يعني نسبته، وحسان عطية مر ذكره. إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر. عن جبير يعني عن ذي مخبر، يعني ليس عن أبي جبير بن نفير، ليس عن أبي. ما فيه ذكر أبي. وقال عن جبير ما قال عن أبي في الأول؟ لا. لا بس اللي يظهر انها الاول جبير بن نفير. ايش هناك الاول عن جبير بن نفير قال ايش؟ قال جبير انطلق بنا الى ذي مخبر رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتيناه فساله جبير عن الهدنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم. على كل هو هذا، لان جبير يعني سمع من ذي مخبر في الحديث الاول. لا الاول يظهر انه كان معهم خالد بن معدان، لانه يقول حسان بن عطيه يعني كان معهم حسان بن عطيه. اجل اسناد. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهم فحدثنا خالد بن معدان صح خالد بن معدان فحدثنا عن جبير بن نفير عن الهدنة قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر. الثاني وش قال؟ وين الرسالة الثاني؟ عن حسان بن عطية بهذا الحديث. إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عن جبير يعني كان من حسان، يعني عن حسان بن عطية. الوليد قبل حسان وقبل أبي. يعني كان الفرق بينهم أن يعني أسقط حسان. نعم يعني حسان يروي عن جبير يعني ليس في خالد المعدان. إلا إذا قلنا مش هما يستقيم إلا بهذا ترك حذف خالد المعدان، وإلا يكون ما بين فرق بحذف من يا شيخ؟ خالد المعدان. لكن هو ما جعل، قال جعل الوليد عن جبير، جعل الوليد أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر. وهو عن جبير عن ذي مخبر الأول، والأول عن جبير عن ذي مخبر. وش الإسناد؟ الإسناد الأول عن خالد المعدان عن إيش؟ نعم لعله عن جبير عن خالد المعدان عن ذي مخبر. عن ذي مخبر نعم. ما في جبير. إيه ما في جبير. نعم. لأنه قال حسان مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان وملت معهم. نعم. فحدثنا عن جبير نفير. يقول فحدثنا نعم ماله إلى خالد المعدان. ايه فحدثنا له خالد المعدان عن جبير بن نفير. نعم. عن الهدنة. نعم. قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر. نعم. هو الثاني لأنه جعله إلا أن الوليد جعل الحديث عن جبير عن ذي مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني هناك خالد المعدان يروي عن ذي مخبر. نعم ما يستقيم لأنه قال فحدثنا عن جبير بن نفير. حدثنا الإسناد الأول إيه يقول مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان ومرت معهم فحدثنا عن جبير صح فحدثنا عن جبير عن جبير نعم صحيح. إذن إيش الفرق بين هذا منها كلها عن جبير بن نفير أو كلها الأول والثاني إيش العبارة لأنه قال لأن وليد لا صدقتم كما قال لأن قال فحدثنا عن جبير لكن جبير قال له انطلق بنا إلى ذي مخبر فسار هو مع جبير هو مع شيخه اسمعوا عن ذي مخبر اللي هو خالد خالد يوم راح للجبير قال له انطلق بنا إلى مخبر ذي مخبر فساروا اثنين هم يسمعون من الشيخ واحد نعم. الصحابي نعم. قال أبو داود ورواه روح ويحيى بن حمزة وبشر بن بكر عن الأوزاعي كما قال عيسى كما قال عيسى في الطريقة الأولى نعم. قال أبو داود ورواه روح بن عبادة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة ويحيى بن حمزة ثقة أخرجه أصحاب الكتب وبشر بن بكر هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه عن الأوزاعي كما قال عيسى قال رحمه الله تعالى باب في أمارات الملاحم قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخامر عن معاذ بن يخامر يخامر بالفتح مكتوب هي مضمومة لكن الحافظ يقول بالفتح وقال بالفتح قال مالك بن يخامر بفتح التحتانية طيب يخامر والمعجمة وكسر الميم نعم. يقول هكذا كذا ضبطه المصنف ها هنا بفتح التحتانية وخالفه في الفتح في شرح حديث 3641 فضبطه بضم التحتانية ومثله في المشارق للقاضي كما على هامش حاء صار في وجهان يعني اي نعم يعني الضم والفتح عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح قسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه ثم قال إن هذا لحق كما أنت كما أنك ها هنا أو كما أنك قاعد يعني معاذ بن جبل ثم رد أبو داود باب أمارات الملاحم الأمارات هي العلامات وقد أورد أبو داود حديث معاذ بن جبل أنه قال عمران بيت المقدس خراب يثرب يعني خراب المدينة يعني حصول العمران و لبيت المقدس يكون علامة على خراب المدينة وذلك في آخر الزمان وخراب يثرب ايش خروج الملحمة وخروج وخراب يثرب خروج الملحمة يعني علامة الملحمة الاقتتال الذي يكون بين المسلمين والكفار فهذا محل الشاهد يعني علامة الفتن علامة الملاحم أو أمارات الملاحم يعني عمران بيت المقدس ثم يعني يكون في خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح قسطنطينية وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال يعني كل واحد علامة للذي وراءه كل واحد علامة للذي وراءه وعمران بيت المقدس علامة على خراب المدينة وخراب المدينة علامة على خروج الملحمة وخروج الملحمة علامة على فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية علامة على خروج الدجال وقد جاء في الأحاديث أن أن أن المسلمين عندما يغزون القسطنطينية ويعلقون سيوفهم بالزيتون يأتيهم آت فيقول الشيطان إن الدجال خلفكم في أهليكم فيرجعون ويكونوا كذبا ثم يعني يأتيهم الخبر على ذلك ويكون صدقا. فهذا قول فتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه. ثم ضرب بيده يعني كأنه مقصده الرسول صلى الله عليه وسلم على فخذ الذي حدثه وهو معاذ, أو معاذ على فخذ الذي حدثه به وهو الذي روى عنه, وهو من معاذ مالك بن خامر. مالك بن خامر نعم. ثم قال إن هذا لحق كما أنك ها هنا أو كما أنك قاعد, يعني هذا تأكيد لحصول هذا الخبر, وأنه كما أنك ها هنا ووجودك لا شك فيه, وكذلك أيضا كونك قاعد يعني أمامي, يعني كما أنك وجودك أمامي حق فإن هذا الخبر حق. قال حدثنا عباس العنبري, وهذا مثل جزء قوله رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تقول. قال حدثنا عباس العنبري, عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة. قال عن هاشم بن القاسم, هاشم بن القاسم هو ثقة أخرج أصحاب الكتب, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن ثوبان بن ثابت بن ثوبان, عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو صديق يخطئ, يخطئ أخرج له البخاري في المفرد وأصحاب السنن, البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن أبيه, عن أبيه وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه, ثقة أخرج البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن مكحول, عن مكحول الشامي وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب, البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن جبير بن نفير, عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن, البخاري في الأدب المفرد, البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنن. عن مالك بن يخامر, عن مالك بن يخامر وهو مخضرم ويقال له صحبة أخرج البخاري, يقال له صحبة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن, وأصحاب السنن. عن معاذ بن جبل, عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عمران بيت المقدس خراب يثرب, ما المراد بالعمران؟ هل مراد الاستقلال؟ يقول الأخ يعني يبدو انه يعني حصول عمارتها وتشييد بنيانها وكونها يعني آهلة للسكان. خراب يثرب عكس ذلك. هل مراد خراب يثرب يعني كثرة الفساد فيها؟ الله أعلم, الله أعلم. لكن يعني العمران إذا كان مقصود العمران الحقيقي الذي هو التشييد, تشييد البناء وكثرة السكان, فيكون يقابله يعني إهمال المدينة ويعني وقلة يعني ساكنيها. ويمكن يكون يعني العمران يعني أيضا يكون بظهور الحق وخلاف ذلك يعني في المدينة في ذلك الوقت. نعم الله أعلم. يثرب, جاءت الأسئلة بكيف تسميتها يثرب ومع مجرد في النهي عنها. هي كانت تسمى أو يسمونها يثرب, ولكن يعني الرسول ترك تسميتها, ولأن يثرب يعني فيها يدل على معنى ما هو طيب, هو التثريب, التثريب. معلوم أن القسطنطينية قد فتحت, فهل هذا فتح آخر؟ هو الذي يبدو, الذي يبدو أنه فتح آخر, لأنها لأن جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين أن المسلمين يغزون وأنهم يفتتحونها, وقد علقوا سيوفهم بالزيتون, فيأتيهم آت فيقول الدجال خلفكم في أهليكم, فيرسلون يعني 10 فوارس يقولون سلمني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم, ويكون ذلك كذبا, ثم يأتي الخبر بعد ذلك ويكون صدقا. كيف تخرب يثرب وجاء في الحديث أن الإيمان يأرز إليها؟ نعم يأرز إليها, ولكن في آخر الزمان, أقول في آخر الزمان يعني يحصل يعني هذا النقص وهذا الخلل. الأخوة يسألون عن القسطنطينية موقعها, هي اسطنبول. يقول يا شيخنا بما أن خراب المدينة وعمران القدس قدر محتوم, لا بد منه، فلماذا نؤمر بالدعاء بحراسة هذه ونصرة هذه؟ إيش هذه؟ إيه لماذا ندعو بحراسة المدينة مع أنها ستخرب ونصرة هذه وأنها لابد ستعمر كما خبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء لابد أن يكون، وكوننا ندعو يعني لا ينفي أو لا يعني يخالف ما يحصل في آخر الزمان من خلل ونقص فيها يعني. وإذا كان من ناحية العمران يعني فالأمر ما فيه إشكال. قال رحمه الله تعالى: باب في تواتر الملاحم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان الغثاني عن يزيد بن قتيب بالتاء. هو قتيب، هو في التقريب قتيب. عن يزيد بن قطيب السكوني عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. قال إيش؟ قال قال الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. باب تواتر الملاحم. تواتر نعم الملاحم يعني تتابعها، مقصود التواتر هنا تتابع الملاحم وكثرتها. وقد أورد أبو داود حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. خروج الدجال في 7 أشهر. ومحل الشاهد من التواتر كون ذكر الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية، لأنها كلها فيها ملاحم، لأنها كلها فيها قتال، فيها قتال الأولى الملحمة هذا وفتح القسطنطينية، يعني هما ملحمتان فيه يعني توالي. وقوله في 7 أشهر يعني معناه أن في مدة وجيزة وفي مدة قليلة تحصل هذه الأمور. والحديث الذي سيأتي بأنه 7 سنين، ولكن كل من يعني هذا الحديث ضعيف الأول وضعفه يعني واضح من جهة أن فيه عدد من الذين فيهم ضعف، فيهم ضعيف وفيهم مجهول وفيهم مقبول. نعم يعني كل الملحمة الكبرى يعني اللي هي فتح القسطنطينية ما في فرق بينها؟ لا كانها واحدة ثانية، كان الملحمة الكبرى هذه غير فتح القسطنطينية، يعني قال الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية شيء. طيب ما هي؟ هل يعني في يعني اقتتالا في اخر الزمان، لكن الحديث ضعيف هذا اللي معنا. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي مر ذكره، عن عيسى بن يونس مر ذكره، عن ابي بكر بن ابي مريم، عن ابي بكر بن ابي مريم ضعيف اخرج حديثه ابو داود والترمذي وابن ماجه عن الوليد بن سفيان الغثاني، عن الوليد بن سفيان وهو مجهول أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، عن يزيد بن قطيب السكوني، عن يزيد بن قطيب السكوني وهو مقبول أخرجه حديثه مقبول أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، أبو داود والترمذي وابن ماجه، عن أبي بحرية، عن أبي بحرية وهو عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن، ثقة أخرج له أصحاب السنن، عن معاذ بن جبل، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال: حدثنا حيوة بن شريح المصري الحمصي قال: حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن ابن أبي بلال عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج المسيح الدجال في 7. قال أبو داود: هذا عيسى. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن بسر، حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الملحمة وفتح المدينة، وفتح المدينة هي القسطنطينية، فتح المدينة يعني القسطنطينية 6 سنين، وفي 7 يخرج الدجال، في 7 يخرج الدجال. وهذا يخالف ذاك الذي تقدم من الأمور الثلاثة كلها في 7 أشهر، أنها في 7 أشهر. قال أبو داود: هذا أصح من حديث عيسى. قال: هذا أصح من حديث عيسى المتقدم، يعني الذي هو كون 7 سنين أصح من الذي هو 7 أشهر. قال: حدثنا حيوة بن شريح الحمصي، حيوة بن شريح الحمصي هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن بقية. عن بقية بن الوليد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم. تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن بحير. عن بحير بن سعد وهو ثقة رجل أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن خالد عن ابن أبي بن معدان مر ذكره. عن ابن أبي بلال. عن ابن أبي بلال وهو مقبول أخرج أبو داود والترمذي. مقبول أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. والنسائي. عن عبد الله بن بشر. عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه وحديثه أخرج أصحاب الكتب. أخرج أصحاب الكتب ستة. والحديث فيه بقية وهو مدلس وهو معنعن وفيه أيضا هذا المقبول الذي هو ابن أبي بلال. لكن لا شك هو أصح من ذاك لأن يعني ذاك يعني من حيث الإسناد يعني فيه ضعيف ومجهول ومقبول وأما هذا فيه مدلس وفيه مقبول فهو أصح ولا يعني ذلك أنه يكون صحيحا لكنه أمثل وأحسن وكما يقول بعض الشره من بعض. هل صحيح أن القسطنطينية قسم منها يفتح بالتكبير فيسقط منها قسم في البحر؟ ما أدري ما أذكر. كلا الحديثين ضعفهم الألباني يا شيخ. قال رحمه الله تعالى باب في تداعي الأمم على الإسلام. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا ابن جابر قال حدثني أبو عبد السلام عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة النحو نحن ومن قلة نحن يومئذ. قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ثم داود باب في تداعي الأمم على الإسلام. تداعي الأمم على الإسلام. تداعي الأمم على الإسلام يعني على أهل الإسلام. والمقصود من ذلك أن الكفار يعني يتداعون على المسلمين ويعني ويكون لهم القوة والغلبة ويصير المسلمين يعني معهم كالطعام الذي تداعى عليه الأكلة تداعى عليه الأكلة من كل جانب. وقد أورد أبو داود حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. الأكلة جمع آكل ككاتب وكتبة على قصعتها على الطعام الذي يعني يحيط به الأكلة ويتناولونه فيكون شأن المسلمين مثل ذلك الطعام الذي تداعى عليه أكلته على قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ. قال قائل ومن قلة نحن يومئذ يعني نحن قليل يعني كونهم يتدعون علينا لقلتنا. قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. يعني هذه الكثرة ما لها قيمة لا قيمة لها. والسبب في ذلك بلا شك هو عدم القيام بما أوجب الله عز وجل على الناس من إظهار الدين فتغلب عليهم الأعداء وخاف المسلمون من أعدائهم وكانوا هائبين بعد أن كانوا مهيبين. كان الكفار يهابون المسلمين ثم في ذلك الوقت كان المسلمين هم الذين يهابون الكفار. وهذا منطبق تماما على هذا الزمان. هذا واضح مطابقة لهذا الزمان. المسلمون كثير يعني ما عددهم كثير جدا ولكنهم مشتغلون بالدنيا وحريصون على الدنيا وخائفون من الموت وأعداءهم هم يخافون من أعدائهم وأعداءهم لا يخافون منهم. وهذا واقع في هذا الزمان تماما. لكن لا يعني أنه لا لا يحصل هذا إلا في هذا الزمان، فقد يكون حصل في الماضي وكذلك يحصل في المستقبل، لكن المشاهد المعاين أن هذا هو الحاصل. نعم. إشكال؟ بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء كغثاء السيل، غثاء السيل ما له قيمة. نعم. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. ولا ينزع الله، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، يعني لا يكون لكم هيبة. نعم. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. ثم سئل عن الوهن فقال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي هو الملقب دحيم، هو ثقة أخرج له البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه. البخاري وابو داود والنسائي بن ماجه. عن بشر بن بكر عن ابن جابر. عن بشر بن بكر مر ذكره. نعم. عن جابر ابن جابر. عن ابن جابر وهو عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر. يزيد بن جابر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عبد السلام. عن أبي عبد السلام وهو قال الحافظ أنه لا يعرف اسمه مجهول، أخرجه أبو داود. وليس كما قال أنه ذكر المذير أنه صالح بن رستم الهاشمي مولاه. قال وليس هو، فإنه لا يعرف، هذا رجل آخر لا يعرف اسمه مجهول، أخرجه أبو داود. اللي يقول من الحافظ؟ لأن الحافظ لما جاء في الكنى عند أبي عبد السلام المذير إشكالي يقول أنه اسمه صالح بن رستم الهاشم وهو مجهول كذلك حتى هذا. أخرج له أبو داود. لكن الحافظ يقول لما جاء إلى صالح بن رستم قال وهو غير أبي عبد السلام الذي روى عن ثوبان على الصحيح. يعني ليس كما قال، ليس كما قال المنذري، يعني أنه ليس كما قال المنذري، قال وهو لا يعرف. لا قال كله مجهول. مجهول مجهول نعم مجهول مجهول نعم. أخرج أبو داود. نعم. عن ثوبان. عن ثوبان ملا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة، والحديث صحيح على الألباني، لكن يعني ما أدري هل له طرق أو يعني ما أدري وجهه. نعم. ولكن يعني معناه مشاهد معين كوضوح الشمس في رابعة النهار. الكونه بدنا نحولها. بس شوف اللي ما طبعت عوامة من خرج الحديث. من خرج الحديث. يعني هذا كأنهم فرد به أبو داود من الكتب. ما ذكروا في التخريج يعني أصحاب الكتب الستة. ها؟ أقول يعني كان هذا مما انفرد به أبو داود الحديث. إيه. ها؟ لأنهم ما ذكروا في التخريج الكتب المطبوعة اللي حولنا. ما عزوا إلى أحد. هو الذي رواه أبو داود، هذا اللي هو عبد السلام، أبو عبد السلام رواه أبو داود. نعم. وحده. إذا ما يكون تصحيح إلا يمكن بالشواهد ولا بالمتابعات. نعم. ما يصح. نعم. يقول هل ينطبق هذا الحديث أو يكون معروف، أو يكون أبو عبد السلام هذا المجهول معروف. نعم. يقول هل ينطبق هذا الحديث على المسلمين في الوقت الحاضر؟ هذا هو الكلام الذي قلته الآن. قال رحمه الله تعالى باب في المعقل من الملاحم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ابن جابر قال حدثني زيد بن أرطاه قال سمعت جبير بن نفير يحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. ثم ذكر أبو داود رحمه الله هذه ترجمة باب معقل المسلمين. باب في المعقل من الملاحم. في المعقل من الملاحم، المعقل يعني الذي فيه المعتصم أو الذي فيه الأمن أو السلامة، يعني من الملاحم يعني. ثم أورد أبو داود حديث أبي الدرداء. أبي الدرداء قال إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة. إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة، يوم الملحمة بالغوطة قرب إلى جانب مدينة يقال لها دمشق. إلى جانب مدينة يقال لها دمشق. انتهى. من خير مدائن الشام. من خير مدائن الشام، يعني هذه المدينة التي هي دمشق. وقوله يعني فسطاط المسلمين يعني كأنه قوة، قوة المسلمين، ويعني إن في ذلك الوقت يعني يكون في الشام. نعم. أظن الاسم هذا لا زال موجود إلى الآن. الاسم هذا الغوطة. أي نعم غوطة دمشق نعم موجود. قال حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق خرج حديث البخاري وأصحاب السنة. عن يحيى بن حمزة. يحيى بن حمزة مرة ذكره. عن ابن جابر عن زيد بن أرطاه. زيد بن أرطاه هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي. عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء. جبير بن نفير مرة ذكره هو أبو الدرداء وعويمر وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود حدثت عن ابن وهب قال حدثني جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. ثم رد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما يوشك أن يكون أن يحاصر المسلمون يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد أبعد مسالحهم سلاح. سلاح هذا الحديث سبق أن مرة قريبا وهنا قال حدثت وهناك إيش الإسناد اللي راح الأول إيه؟ حدثنا هشام بن عمار عن هشام بن عمار نعم وهنا قال حدثت وهناك بين أن الذي حدث نعم أنا حسبت السؤال تسأل عن الإسناد اللي قبله الإسناد الأول في كذلك حدثت ها كلها حدثت حتى ذاك نعم حدثت نعم نعم ذكرنا أن الألباني صحح الحديث نعم مثله ما تغير مثله الإسناد ونفس الإسناد إيه ونفس الإسناد إيه لكن قلنا أن أخرجه الحاكم في المستدرك إيه وسمى سمى أحمد أظنه ابن إلا نعم طب أنه ما هو في عون المعبود لا ها صحى الشيخ في المشكاه لعله صحى ولا من إسنادي الحاكم لأجل الحاكم أيه. لأن الحاكم ساق ذكر نعم بإسنادي نعم نعم قال حدثت عن ابن وهب ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جرير بن حازم. جرير بن حازم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله هو العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس عن الزهري قال وسلاح قريب من خيبر. نعم وهذا أيضا سبق أنه مر. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح. صالح ثقة خرج حديث البخاري أبو داود وترمي الشمالي. عن عنبسة. عنبسة بن خالد هو. أعطيني ورقة بيضاء. صدوق خرج البخاري وأبو داود. صدوق خرج البخاري وأبو داود. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن الزهري. نعم. وهو محمد المسلم من عبد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحابك في الستة. وهذا مقطوع قال له. باب ارتفاع الفتنة في الملاحم. قال باب ارتفاع الفتنة في الملاحم قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا إسماعيل قال حا وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي قال هارون في حديثه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين سيفا منها وسيفا من عدوها. ترجمة. باب في ارتفاع الفتنة في الملاحم. باب في ارتفاع الفتنة في الملاحم. الترجمة قوله ارتفاع الفتنة في الملاحم لعل المقصود من ذلك أنه يعني ما يحصل للمسلمين الانقراض أو الضرر الذي يحدق بهم ويحيط بهم وإنما يحصل لهم فتنة ويحصل لهم ضرر ومن قتل منهم في القتال مع الكفار فإنه يكون شهيدا ومن بقي فإنه يبقى على خير ويعيش على خير ويرجع بخير. والحديث الذي أورده أبو داود هو حديث عوف بن مالك عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لن يجمع الله على هذه السيفين نعم. يعني سيفا من من من من منها منها وسيفا من عدوها يعني سيفا منها يعني من المسلمين وسيفا من عدوها الكفار. والمقصود بسيف الكفار يعني الاستئصال، هو الذي سبق بيانه في الحديث، وأن لا أنه سأل يعني سأل الله عز وجل أن لا يهلك أمته بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولكن يعني حتى يكون بعضهم يقتل بعضا فيسبي بعضهم بعضا، وهذا هو الذي حصل، وهذا السيف قد وجد. والسيف الذي هو من الكفار كونهم يعني يقاتلون وقد يغزون مسلمين ويتسلطون عليهم، يعني هذا ليس بمنفي، وإنما المنفي هو الاستعصال كما جاء في الحديث المتقدم أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، لأن الإسلام باق ولن يندثر ولن ينتهي، بل هو مستمر إلى أن تخرج الريح اللينة التي تقبض روح كل مسلم ومسلمة، ويبقى شرار الناس الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يقال فيهم الله، فعند ذلك تقوم عليهم الساعة وهم شرار الخلق. وأما قبل ذلك فإن الحق باق وأهله موجودون، ولن يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وأمر الله هو تلك الريح التي تقلب كل مسلم ومسلمة، ويبقى شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة. فهذا لا ينافي كون المسلمين يحصل لهم من أعدائهم الكفار أن يتسلطوا عليهم، لكن الاستئصال هذا هو المنفي، لن يجمع الله لهذه الأمة بين سيفين، سيف من أهلها وسيف من أعدائها. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة. الوهاب بن نجدة هو ثقة أخرج أبو داود النسائي. ثقة أخرج أبو داود النسائي. عن إسماعيل. عن إسماعيل وهو ابن عياش. ابن عياش وهو صدوق في رواية عن الشاميين مخلط في غيرهم، أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن. قال حا وحدثنا هارون بن عبد الله. هارون عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن الحسن بن سوار. عن الحسن بن سوار وهو صدوق أبو داود النسائي. صدوق أبو داود والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن إسماعيل عن سليمان بن سليم. سليمان بن سليم هو ثقة أخرجه أصحاب السنن. ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن يحيى بن جابر الطائي. عن يحيى بن جابر الطائي وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. قال هارون في حديثه عن مال عن عوف بن مالك. عوف بن مالك رضي الله عنه صحابي أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، شفاكم الله، نفعنا الله ما قلتم. الحديث تتداعى الأكل على قصعتها، يفيد الأخ بأنه موجود في السلسلة الصحيحة 956، وكذلك في المشكاة. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في النهي عن تهيج الترك والحبشة. قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي قال حدثنا ضمرة عن السيباني عن أبي سكينة رجل من المحررين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب النهي عن تهييج الترك والحبشة. باب النهي عن تهييج الترك والحبشة. الترك هم جيل من الناس في الجهة الشرقية، وردت في الأحاديث صفاتهم، وأنهم عراض الوجوه وصغار العيون وذلف الأنوف، وجوههم كأنها المجان المطرقة، وليس المقصود بهم ما اشتهر في هذا الزمان من الأتراك في تركيا، وأن هذا هو المقصود بالترك، قد يكون هؤلاء من جملتهم، ولكن المقصود بهم يعني خلق من الناس كثير، هذه صفاتهم، وهم في الجهة الشرقية، هم في الشرق، ولهذا يأتي في الكتب يعني يذكرون يعني في بعض التراجم وهو من الترك وهم بلاد الترك, والمقصود لذلك الجهة الشرقية وليس المقصود لذلك هذه المنطقة التي يطلق عليها الآن أنها تركيا. والحبشة هم أيضا جيل من الناس في أفريقيا وفي أولها, وهي بلد النجاشي, وترجمة في تهيج, وتهيج يعني معناها الإثارة, تهيج المقصود به الإثارة, وتهيج الترك يعني والحبش أو الحبشة يعني إثارتهم. وقد أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم, اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم. والترك والودع بمعنى واحد, قوله وكل, وقد جاء يعني ذكر الترك أو ذكر الترك مع الترك, اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم, يعني معناه تركوهم ما تركوكم. وودع فعل ماضي ومضارعه يدع وأمره دع, وهو قليل الاستعمال الذي هو الماضي, وأما المضارع والأمر هو كثير, الأمر والمضارع من ودع كثير وأما الماضي فهو قليل. وقد أورد على هذا بعض أهل العلم ما جاء في القرآن وما جاء في السنة من قتال الكفار والأمر بقتالهم مطلقا, وهذا فيه الأمر بتركهم ما تركوا وكونهم يعني يتركون ما تركوا أي مدة تركهم أي ما داموا تاركين لكم, وإذا اعتدوا عليكم أو حصل منهم شيء فالدفاع أو الدفاع هذا أمر مطلوب. قالوا إن هذا مخصص لما جاء في النصوص الدالة على قتال الكفار مطلقا, وذلك لشدة بأسهم وقوتهم وحقدهم الشديد على المسلمين. نعم. قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي. عيسى بن محمد الرملي هو ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود النسائي بن ماجه. عن ضمرة. عن ضمرة بن ربيعة وهو صدوق يهم قليلا. ثقة يهم قليلا. نعم. صدوق يهم قليلا أخرج له. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن السيباني. عن السيباني هو يحيى بن أبي عمرو. يحيى ابن أبي عمرو ثقة أخرج البخاري. وهو ثقة أخرج له. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي سكينة. عن أبي سكينة وهو قال مختلفهم في صحبته. مختلفهم في صحبته و مختلفهم في صحبته يعني هو صحابي أو غير صحابي, وقد ذكر الشيخ الألباني أنه روى عنه ثلاثة من التابعين أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبهم غير معين, ومعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم المجهول فيهم في حكم المعلوم, ليسوا كغيرهم يحتاجون إلى معرفة أحوالهم ومعرفة ثقتهم أو عدالتهم أو ضعفهم, لا يحتاجوا أن ينظر فيهم لأن الله تعالى أثنى عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم, فهم لا يحتاجون مع ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين. ولهذا سار العلماء على أن الشخص إذا كان معروفا بالصحبة يكتفون بأن يقولوا صحابي, فلا يتكلمون عنه ولا يبينون شيئا عن حاله, وإنما يكفيه شرفا أن يقال إنه صحابي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان له منقبة وفضيلة خاصة كأن يكون بدريا أو من أهل بيعة الرضوان أو أي صفة من الصفات التي هي زيادة فضل فإنهم يضيفون إلى الصحبة ما يوضح ذلك بأن يقولوا صحابي شهد بدرا أو صحابي من أهل بيعة الرضوان أو ما إلى ذلك. أما أن يقال عنه ثقة أو ما إلى ذلك فهذا لا يوجد ولا وليس من دأب العلماء المصنفين في الرجال أن يقولوا عن صحابي أنه ثقة، لأن من وثقه الله ورسوله ومن أثنى عليه الله ورسوله لا يحتاج إلى توثيق الموثقين وتعديل المعدلين بعد الثناء العظيم من الله عز وجل ومن رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا لا تضر الجهالة فيهم. فإذا قيل عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو عن رجل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك كاف في الاعتماد على ذلك القول إذا كان الإسناد إليه صحيحا. إذا كان الإسناد إليه صحيحا لا يؤثر جهالته. أما من دون الصحابي فجهالته تؤثر، فجهالته تؤثر. ولهذا ذكر الخطيب البغدادي في الكفاية أن كل راو من الرواة في الإسناد لا بد من معرفة حاله ولا بد من معرفة ثقته وعدالته أو ضعفه، إلا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يحتاجون إلى ذلك. الإسناد صحيح الآن؟ الإسناد الحديث صحيح الألباني ولكن له شواهد، وسيأتي حديث يعني بمعناه. قال رحمه الله تعالى: باب في قتال الترك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر. ثم رد أبو داود هذه ترجمة باب قتال الترك، باب في قتال الترك، أن يكون المسلمين يقاتلونهم ويكون يحصل بينه وبينهم قتال. وهذا أورده في كتاب الملاحم لأن هذا من جملة ما يكون من الاقتتال بين المسلمين وبين أعدائهم الكفار. أورد أبو داود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون قوما حتى يقاتل المسلمون لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك. ثم ذكر صفاتهم فقال: قوما وجوههم كالمجان المطرقة. قوما وجوههم كالمجان المطرقة، وجوههم يعني عراض وفيها نتوء كالمجان المطرقة. المجان هو الترس الذي يوضع للوقاية من السهام، وهو جمع مجن، وسمي المجن مجنا لأنه يتخذ جنة، والجنة هي الوقاية التي يجعلها الإنسان بينه وبين ما يخافه من وصول السهام إليه أو إلى رأسه أو وجهه، فهذا يقال له المجن، والجمع المجان. والمطرقة قيل إنها يعني يكون عليها جلد، أو أنه يضاف إليها جلد فيكون يعني ذلك المجان العريض مع وجود الجلود التي تغطى بها وتكسى بها أنها فيها نتوء، يعني نتوء يعني وجناتهم. وهذا فيه أو هذا الحديث فيه بيان شيء من صفاتهم وسيأتي بعض صفاتهم الأخرى في الأحاديث التي بعد هذا. يلبسون الشعر. يلبسون الشعر، قيل أن المقصود أنهم يلبسون الشعر يعني في أرجلهم اللي هي النعال التي فيها الشعر، وكذلك الثياب أو اللباس، وذلك لأن بلادهم باردة فهم بحاجة إلى استعمال الصوف والشعر من أجل حصول الدفء. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يعقوب يعني الإسكندراني. عن يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، وثقة أخرج حديث البخاري ومسلم ومسلم. أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن سهيل. عن سهيل بن أبي صالح، هو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة، والرواية البخاري عنه مقرونة. نعم. عن أبي. عن أبيه أبو صالح السمان، واسمه ذكوان ولقبه السمان، ويقال الزيات لأنه كان يجلو الزيت والسمن، فلهذا قيل له الزيات والسمان نسبة إلى مهنة بيع السمن والزيت، وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا قتيبة وابن السرح وغيرهما قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية، قال ابن السرح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنف كأن وجوههم المجان المطرقة. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة. نعم. رضي الله عنه من طريق أخرى، ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما نعالهم الشعر، يعني أنهم يعني يتخذون النعال من الجلود وشعرها عليها، يعني ليس يعني معنى أنها لا تدبغ بحيث يزال شعرها، بل يكون شعرها باق عليها نعالهم الشعر. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين، ويعني هؤلاء هم هؤلاء اللي هم لباس نعالهم الشعر وصغار الأعين وذلف الأنف أو الأنوف، يعني هؤلاء هم هؤلاء، لأنه سبق أن مر في الحديث السابق أنهم وجوههم كالمجان المطرقة وأن لباسهم الشعر. فما جاء من قوله لا تقوم الساعة تقاتل قوما أو تقاتل قوما ليس يعني أن هؤلاء صنف وأولئك صنف، وإنما هم صنف آخر، ولكنه ذكر القوم أولا بتلك الصفة التي هي النعال، وذكرهم أيضا بتلك الصفة التي هي قوله صغار الأعين. نعم. ذلف الأنف يعني قيل بذلف الأنف التي يعني فيها غلظ مع انبطاح فيها، يعني ليست بارزة يعني، وإنما فيها يعني انبطاح، يعني بمعنى أنها يعني ليس فيها بروز، يعني فهم أنوفهم يعني غير بارزة وغير ظاهرة يعني. وسبق أن مر بنا يعني ذكر بعض الصفات في الحسنة في الأنوف، وهذه يعني صفات غير مستحسنة وغير حسنة في الأنوف. نعم. كأن وجوههم المجان المطرقة. كأن وجوههم المجان المطرقة، وقد مر هذا. قال حدثنا قتيبة وابن السرح. قتيبة مر ذكره، وابن السرح وعمرو أحمد بن عمرو بن السرح ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب. سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال الرواية يعني أن أحد الشيخين وهو قتيبة عبر بقوله رواية أي أنه لم يذكر الصيغة التي قالها التابعي عندما ذكر روايته عن أبي هريرة ما ذكر صيغة تحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في قال لم يذكر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وإنما قال رواية وهي محتملة لوجوه متعددة محتملة لأن يكون مقصود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ثم ذكر أن ابن السرح قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أي ذكر العبارة التي جاءت عن أبي هريرة في تحديثه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا من عناية المحدثين ودقتهم والمحافظة على الألفاظ لأنه لما ذكر رواية شيخين ذكر أبو داود رواية من طريق الشيخين له ذكر عند ذكر الصحابي ما قاله التابعي الذي روى عن الصحابي من ذكر الصيغة فعند قتيبة قال أنه قال رواية وأما ابن السرح فقال أنه أن أن أن أنه أي أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا من العناية والدقة ومن أمثلة ذلك ما يأتي أحيانا يذكره أبو داود رحمه الله من التعبير الفرق بين التعبير بالنبي والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أحد الشيوخ في إسناده يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا والثاني يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا فرق بين النبي والرسول المقصود بذلك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن المقصود من هذا التعبير بيان الألفاظ التي عبر بها ذلك الشيخ واللفظ الذي عبر به ذلك الشيخ واللفظ الآخر الذي عبر به شيخ آخر وإن كان المعنى واحدا ولا فرق بين كلمة النبي وكلمة الرسول كلها المعني بها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال ابن السرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني عبارة ابن السرح لم يقل عن أبي هريرة رواية في إسناده وإنما قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث يقاتلكم قوم صغار الأعين يعني الترك قال تسوقونهم ثلاث مرار حتى تلحقوهم بجزيرة العرب فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض وأما في الثالثة فيصطلمون أو كما قال. ثم ورد أبو داود حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث قتال الترك وأنهم يعني صغار العيون ذلف الأنف وقال فيه أنكم تسوقونهم ثلاث مرار يعني أن المسلمين يسوقون الترك ثلاث مرار إلى جزيرة العرب إيش؟ نعم تلحقونهم بجزيرة العرب فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم فأما في السياقة الأولى يعني ثلاث مرات كل واحدة مستقلة عن الثانية فأما الأولى فينجو من هرب منهم وأما الثانية فينجو بعض ويهلك بعض وأما الثالثة فيصطلمون يعني يستأصلون لأن الاصطلام هو الاستئصال يعني معناه يقضى عليهم ف ثم قال أو كما قال، وهذا يشعر بأن اللفظ يعني ليس يعني متحققا منه أنه بهذه الصيغة، وإنما هو بالمعنى، ولهذا قال أو كما قال. وهذه العبارة يؤتى بها عندما يكون الإنسان غير جازم باللفظ ولكنه فاهم المعنى وآتم بالمعنى، ولكن العبارة أو اللفظ غير مجزوم به، فإنه يؤتى بمثل هذه العبارة في نهاية الحديث أو في نهاية الكلام، أن يقال أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال، يعني أن هذا هو الذي معنى الذي هو عرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولكن هل هذا اللفظ هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يقله؟ الذي عبر بهذه العبارة هو في شك من هذا اللفظ، ولهذا قال عقبه أو كما قال، أو كما قال أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي. جعفر بن مسافر التنيسي صدوق ربما أخطأ، صدوق ربما أخطأ، أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه، أبو داود والنسائي بن ماجه. عن خلاد بن يحيى. عن خلاد بن يحيى وهو صدوق خرج البخاري وأبو داود الترمذي. صدوق خرج البخاري وأبو داود الترمذي. عن بشير بن المهاجر. عن بشير بن المهاجر وهو صدوق لين الحديث، وهو صديق لين الحديث. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة وهو ثقة، أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه هو حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، والحديث ضعفه الألباني، ولعله بسبب هذا الذي قال عنه أنه لين الحديث. ما ذكره العظيم بادي من أن السياق هنا يخالف ما رواه الإمام أحمد. نعم، يعني أنه العكس، أنه العكس، وهو أن المسلمين الترك هم الذين يسوقون المسلمين، يسوقون المسلمين، وهذا هو لعل هذا هو الأقرب من جهة أن نسوقهم إلى جزيرة العرب، يعني أنهم هم المسلمون هم الذين يساقون، وليس الكفار هم الذين يساقون، وإنما هم يأتون من خارج الجزيرة، يأتون من خارج الجزيرة ويسوقون الناس إلى الجزيرة، ويسوقون المسلمين إلى الجزيرة. فاللفظ الذي جاء في مسند الإمام أحمد هو بعكس هذا، وهو الأقرب وهو الأظهر، لأن المسلمين كيف يسوقونهم إلى الجزيرة؟ هم يطردونهم على الجزيرة، الأصل هم يطردونهم على الجزيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع على مسلم. هل هذه الصفات تنطبق المقصود بهم يأجوج ومأجوج؟ بعض أهل العلم قال أن هذا قد وقع، وأن مقصودهم التتار الذين حصل منهم ما حصل من الفتن والفساد، وذلك في سنة 656 التي حصل فيها سقوط بغداد، وقتل فيها من قتل، وحصل من الأذى والضرر للمسلمين، ومعلوم أن أولئك هم من الترك اللي هم التتار، وقد جاءوا من الجهة الشرقية، فيحتمل أن يكون ذلك مما يعنيه الحديث، ويحتمل يكون شيء آخر يكون أيضا في آخر الزمان، والله تعالى أعلم. يقول ألا تنطبق هذه الصفات الآن على الشعوب الصين واليابان؟ تنطبق عليهم، اللي تنطبق عليهم وهم من الترك وهم من هذه الجهة التي هي الجهة الشرقية، وهذه صفاتهم، أقول هذه صفاتهم. وهل هذا القتال سيكون مع كفار ممن هذا صفته أو مع مسلمين هذه صفتهم؟ لا، مع الكفار. قل ألا يحتمل يسوقونهم إلى الجزيرة أي عبيدا؟ ما هو واضح، لأن كونه يعني كونهم يستأصلون، وكونه يعني ينجو يعني كذا، وكونه يعني يقتل بعض ويترك بعض، ما هو واضح. قال رحمه الله تعالى: باب في ذكر البصرة قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا سعيد بن جمهان قال حدثنا مسلم بن أبي بكر قال سمعت أبي رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. قال ابن يحيى قال أبو معمر وتكون من أمصار المسلمين فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر فيتفرق أهلها ثلاث فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم. ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. قال ابن يحيى قال أبو معمر وتكون من أمصار المسلمين فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر فيتفرق أهلها ثلاث فرق: فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلونهم وهم الشهداء. ثم رجع أبو داود هذا الحديث حديث باب في ذكر البصرة. لا، باب في ذكر البصرة. والبصرة يعني قيل أن المقصود بها هذه المدينة المشهورة التي هي البصرة والتي أسسها عتبة بن غزوان رضي الله عنه ومصرها وجعلها مصرا من أمصار المسلمين، وذلك في خلافة عمر، فهو الذي أسسها وأنشأها. وسميت البصرة لأنها كانت أرض فيها حصبة، والأرض الحصبة يقال لها بصرة، وهي مثلثة الباء فيقال بصرة فيقال بصرة ويقال بصرة، ولكن المشهور هو الفتح وهو البصرة، وينسب إليها بصري بالكسر وبصري بالفتح، فتح الباء وكسرها. وقيل إن المقصود بهذا الذي جاء في الحديث الذي أورده أبو داود هنا وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه هذه المدينة، وقيل المقصود بها بغداد، وأن يعني فيها مكان قريب منها يقال له البصرة. وبغداد هي التي حصل يعني مجيء التتار إليها، وكل من بغداد والبصرة ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما البصرة فقد وجدت في زمن عمر، وأما بغداد فإنما وجدت في زمن العباسيين وهم الذين أسسوها وجعلوها مقرا للخلافة بعد دمشق في الشام، صارت بغداد في العراق. وهو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عما سيكون وعما سيقع، لأن كل من المدينتين سواء كانت هذه أو هذه هي غير موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم. أول حديث قال ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة. بغائط، الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، المكان المطمئن من الأرض. نعم، يسمونه البصرة. إيه. نعم. بعده عند نهر يقال له دجلة. نعم. يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. يكثر أهلها يعني تلك المدينة، وتكون من أمصار المهاجرين يعني وفي بعض الروايات المسلمين، رواية أحد الشيخين المسلمين وبعضها المهاجرين، يعني الذين يعني يهاجرون إليها ويتجهون إليها. نعم. وتكون من أمصار المهاجرين. قال ابن يحيى قال أبو معمر وتكون من أمصار المسلمين. نعم. فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء. بنو قنطوراء هم الترك، ولهذا ذكر صفاتهم التي مرت في الأحاديث السابقة. نعم. عراض الوجوه صغار الأعين. عراض الوجوه صغار الأعين. نعم. حتى ينزلوا على شط النهر. نعم. فيفترق فيتفرق أهلها ثلاث فرق، يعني أهلها البصرة أولى هذه المدينة ثلاث فرق، فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية، يعني فرقة يأخذون أذناب البقر والبرية، يعني يذهبون إلى البراري يرعون الغنم والإبل، وأناس يعني يأخذون أذناب البقر يعني في الحرث والزراعة، يبحثون يعني عن العيش وعن الرزق، ويتركون الجهاد ومقاتلة الأعداء. نعم. وفرقة يأخذون لأنفسهم وكفروا، وش اللي قال في الشرح يأخذون لأنفسهم؟ أي يطلبون أو يقبلون الأمان من بني قنطورة، يطلبون الأمان، إيه يطلبون أو يقبلون الأمان من بني قنطورة. نعم، هذا كونهم يأخذون لأنفسهم هذا ما في إشكال، بس العبارة في قوله كفروا يعني هذه اللي فيها الإشكال. نعم. وقسمون يجعلون ذراريهم وراءهم. نعم. نعم. فيقاتلون خلف ظهورهم مقاتلون وهم الشهداء. وهم الشهداء يعني يجعلون ذراريهم وراءهم ويقاتلون هم بأنفسهم حتى يحموهم ويحموا ذراريهم، وهؤلاء هم الشهداء يعني عند قتلهم، ومن قتل منهم فهو شهيد. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس الدهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة أخرجه أصحاب صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جمهان. عن سعيد بن جمهان وهو صدوق له أفراد أخرجه أصحاب السنن. صدوق له أفراد. أفراد أخرجه أصحاب السنن. عن مسلم بن أبي بكرة. عن مسلم بن أبي بكرة. وهو ثقة صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول الأخ ما الفرق بين الترك الذين ذكروا في الأحاديث وبين الأتراك الذين كانوا في العثمانيين؟